أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن العلم بالتكليف قد يفرز أنه من أول حدوثه لا يكون من الجدال، باعتبار أن الأصول لا تتعارض في أطرافه، بل يكون جريان الأصل مختصا بطرف واحد، ففي مثل ذلك لا يكون العلم الإجمالي منجزا، إذ ليس هنا علم بحدوث تكليفين، وإنما هو شك بدوي في حدوث تكليف في بعض الأطراف، وهو مولد للبراءة. وأما إذا فرجنا أن العلم الإجمالي قد تعلق بتكليف والأصول تعارضت في أطرافه فتنجز الحكم، ثم بعد ذلك ارتفع العلم بالتكليف بقاء، يعني ليس له علم بالبقاء. وأما العلم بالحدوث فهو موجود في حال الثاني أيضا، إلا أن بقاء التكليف غير معلوم، وذلك إما من جهة الامتثال أو لأمر آخر، كما لو فرضنا أنه علم إجمالا بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة فصلى صلاة الجمعة، بعد الصلاة ليس له علم بالتكليف، إذ من المحتمل أن الواجب كان هو صلاة الجمعة وقد أتى بها، فالشك في وجوب صلاة الظهر غير مقرون بالعلم الإجمالي بقاء. ذكرنا أنه قد يتوهم جواز الجريان الجبراءة في مثل ذلك، وأجبنا بأن هذا شك في بقاء تكليف منجز لا في حدوث تكليفين. قد فرزنا أن العلم الإجمالي الأول قد نجز التكليف على كل تقديرين، سواء كان متعلقا بصلاة الجمعة أو كان متعلقا بصلاة الظهر، فهذا شك في الانتباق، يعني في انتباق المعلوم بالإجمال على هذا، لا شك في حدوث تكليفين، فهذا لا يكون موردا للبراءة. إنما الكلام فيما إذا كان العلم الإجمالي منجزا والأصول متساقطة في أطرافه، وبعد ذلك ارتفع العلم بالحدوث، ليس له علم بحدوث تكليف مردد بين طرفين أو أطراف. العلم الإجمالي لم يبقى وارتفع بقاء، لا أن بقاء التكليف غير معلوم، بل حدوثه غير معلوم. انقلب العلم الإجمالي إلى الشك، فهل في مثل ذلك يحكم بالتنجيز باعتبار أن العلم الإجمالي قد نجز التكليف في زمانين؟ فإذا كان التكليف منجزان فلا يرتفع تنجيزه بارتفاع العلم الإجمالي، أو أن العلم الإجمالي إذا ارتفع يرتفع تنجيزه أيضا، فإن التنجيز يدور مدار العلم الإجمالي حدوثا وبقاء. فيه كلام الظاهر أن سقوط التنجيز، فإن العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، فإذا فرضنا أنه كان عالما تفصيليا تفصيلا بوجوب شيء أو بحرمته أو بنجاسته، ولكن بعد ذلك ارتفع العلم وانقلب بالشك، فاحتملنا أنه كان واجبا أو لم يكن واجبا، حراما أو لم يكن حراما، نجسا أو لم يكن نجسا، أفيحتمل أن يقال إن الحكم تنجز بالعلم الإجمالي وهذا شك في حكم منجزين، أو يقال بأن التنجيز دار مدار العلم، متى ما كان عالما بنجاسته قد تنجز الحكم الباقي على تقدير الثبوت. وأما إذا تبدل العلم بالشك بالشك الساري لا يدري بالنجاسة من أول الأمر تردد، ولم يظهر له أنه لماذا قطع بنجاسة هذا الشيء، لعل قطعه كان مخالفا للواقع، فبالفعل غير جازم بالنجاسة بل شك في نجاسة هذا الشيء يرجع فيه إلى أصالة الطهارة لعدم المانع. العلم إنما ينجز ما دام موجودا، فإذا فرضنا أنه ارتفع وانقلب بالشك لا يكون مثل هذا منجزا بقاء. لا يزيد العلم الإجمالي على العلم التفصيلي، كما أن تنجيز العلم الإجمالي العلم التفصيلي مشروط بوجوده حدوثا وبقاء، كذلك تنجيز العلم الإجمالي مشروط بحدوثه وببقائه. فإذا فرضنا أنه حدث ونجز التكليف الواقعي على كل تقدير إلا أنه ارتفع بعد ذلك، ليس له علم للتكليف مرددا بين أمرين أو أمور ارتفع ذلك، وإنما انقلب بالشك. ففي مثل ذلك كيف يمكن أن يقال إن العلم الإجمالي منجزون؟ وذلك مثل ما إذا علم بوقوع قطرة من النجس من بول أو غير بول في أحد مائعيه، بمقتضى هذا العلم الإجمالي لا يجري أصالة الطهارة في كل منهما، فيجب الاجتناب عنهما مقدمة لفراغ الذمة والامتثال التكليف المعلوم في البيت. فلو مزت ساعة وبعد ذلك علم تفصيلا بأن أحد الإناءين كان نجسا قسم بلا شك، ولا يدري أن تلك القطرة الواقعة في أحد إناءين هل وقع في هذا النجس المتيقن أو وقع في الطرف الآخر، طبعا ينهل العلم الإجمالي. العلم الإجمالي الذي نجز الحكم على كل تقدير بقاء ينهل، يعني القضية المنفصلة، إما هذا نجس وإما ذاك نجس ينقلب إلى قضية متيقنة ومشكوكة. أحد الإناءين نجس قطعاً نحتمل أن يكون الإناء الآخر أيضاً نجساً لاحتمال وقوع القطرة من البول في الإناء الثاني، فهذا شك احتمال للنجاسة في هذا الإناء، فليست عندنا نجاسة مرددة بين الإناءين، أحد الإناءين نجس قطعاً والإناء الآخر مشكوك النجاسة والطهارة، ولكن لا يمكن الرجوع إلى أصالة الطهارة فيه قبل انقلاب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي لتساقط الأصول. وأما بعد الانهلال فلا مانع من الرجوع إلى أصالة الطهارة في الطرف الآخر، فإنه بلا معارض، فيجري أصالة الطهارة في هذا الإناء ويحكم بطهارته. فكما أن العلم التفصيلي إذا ارتفع وانقلب بالشك لا يكون منجزا بقاء، كذلك العلم الإجمالي إذا ارتفع وانقلب إلى علم تفصيلي وشك بدوي لا يكون منجزا، فإن المشكوك بدوا مورد للبراءة بلا معارضة. هذا في علم الوجداني، ويلحق به العلم التعبدي، كما أنه إذا علم بنجاسة أحد إناءين وبعد ذلك قامت البينة على أن أحدهما المعين نجس جزما ايضا الحال هو الحال، لا معنى للرجوع الى اصاله الطهاره فيما قامت البينه على نجاسته، فهو معلوم النجاسه غايه الامر بعلم تعبدي، والطرف الاخر مشكوك فيه لا مانع من الرجوع الى اصاله الطهاره فيه. والفرق ان الانهلال في الاول انهلال حقيقي، وهنا انهلال حكمي، يعني انهلال بحكم الشارع. الشارع حكم بأن هذا الإناء المعين معلوم النجاسة ومتيقن النجاسة من جهة قيام البينة، فهذا معلوم والطرف الآخر مشكوك فيه، فلا ترديد هنا في نجاسة هذا الإناء أو الإناء الآخر، بل هذا نجس قطعي، يعني كان نجسا لا أنه الآن نجس قطعي. هذا الإناء كان نجسا قطعا، والإناء الآخر مشكوك النجاسة من أول الآن. ولا يقاس ذلك بامتثال أحد طرفي العلم الإجمالي مثلا، فإنه في حال بعد الامتثال لم ينقلب العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكل البدوي، بل العلم الإجمالي موجود الآن أيضا يعلم إجمالا بحدوث وجوب أول الزوال متعلقا بصلاة الظهر أو الجمعة. إن كان متعلقا بصلاة الجمعة فقد امتثله، وإن كان متعلقا بصلاة الظهر فهو باقي، فالعلم الإجمالي باقي. وأما في المقام يرتفع العلم الإجمالي، ليس له علم بحدوث نجاسة في هذا الإناء أو في الإناء الآخر، لأن هذا الإناء محكوم بالنجاسة من أول الأمر، إما بالعلم الإجمالي أو بقيام البينة على ذلك. ومثل قيام البينة ما إذا كان في البين أصل مهرز كالاستصحاب، إذا حكمنا بنجاسة أحد الإناءين بالاستصحاب لا بالعلم الوجداني ولا بقيام البينة، علم إجمالا بوقوع كثرة من البول في أحد إناءين، ومقتضى العلم الإجمالي أن الأصول تساقطت وتعارضت فوجب الاجتناب عنهما معا. لكن بعد ذلك علم بأن أحد الإناءين كان نجسا قبل ذلك بيوم أو يومين أو ساعتين، ويشك في عروض الطهارة لما هو كان متيقن النجاسة، فمن الآن يجري الاستصحاب ويبني على نجاسته حال وقوع تلك القسرة المرددة بين أنها وقعت في هذا الإناء بالإناء الآخر. فهذا الإناء محكوم بعينه، محكوم بالنجاسة بحكم الاستصحاب، فالعلم بوقوع قسرة فيه أو في إناء آخر ليس علما بحدوث تكليف جديد. إذا كان واقعا في هذا الإناء فلم يؤثر شيئا، المفروض أنه محكوم بالنجاسة بحكم الشارع. وإذا وقعت في الإناء الآخر فقد أثرت فيه، ولو بد من الحكم بنجاسته، فيرجع هذا إلى الشك في نجاسة الإناء الآخر شكا بدويا، هذا أيضا في حكم الإنهلال. بل إذا كان الأصل الجاري أصلا غير محرز أيضا الأمر كذلك، يعني يسقط العلم الإجمالي عن التأثير وهو في حكم الإنهلال، كما إذا علم إجمالا بوقوع قطرة من النجس في أحد إنائه وتساقط الأصول في أطرافه وحكم بوجوب الاجتناب بعد ذلك، حصل له علم آخر بوقوع قطرة أخرى قبل ذلك، إما في أحد هذين الإنائين معينا أو في إناء آخر، انه ان ثابت. مقتضى هذا العلم أنه وجد حكم بالنجاسة مردد بين أحد هذين الإناءين معينان والإناء الآخر من أول الأمر، ويلزم الاجتناب عن ذلك النجس المعلوم بمقتضى هذا العلم الإجمالي، فأصالة الطهارة لا تجري في أطرافه من جهة المعارضة. وبعد ذلك علم ببقوع قطرة أخرى، يعني العلم حادثنا، العلم أول، أقول بعد ذلك يعني بعد بقوع تلك القطرة، لإلا بحسب العلم ما فرضناه من العلم بنجاسة إنائين هذا علم سابق، هكذا نفرضه في الأيام. علم يوم السبت بذقوع قطرة من النجس إما في هذا الإناء أو في إناء آخر، نفرز أحدهما أبيض أحد الإناءين والإناء الآخر نفرزه أحمر، إما أن الإناء الأبيض وقعت فيه قطرة من البول أو الإناء الأحمر وقعت فيه قطرة من البول. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم الاجتناب عن الطرفين، هذا بذات فاجتنب عنهما وأصالة الطهارة سقطت. بعد ذلك علم إجمالا بأن في يوم الجمعة قبل هذا اليوم قطعا وقعت نجاسة قطرة من النجاسة إما في الإناء الأبيض أو في إناء ثالثين، فهو حينئذ عالم بوجود نجاسة سابقة على العلم الأول. قبل العلم الأول كانت هناك نجاسة موجودة إما في الإناء الأبيض أو في إناء آخر، وتلك النجاسة يجب الاجتناب عنها والأصول في أطراف العلم متعارضة، فلا بد من الامتثال. بعد هذا القطرة الثانية الواقعة يحتمل أنها لم تحدث حكما جديدا، لأن هذه القطرة وقعت في الإناء الأبيض، والقطرة الأولى أيضا لأنها كانت واقعة في ذلك. فمن المحتمل أن وقوع القطرة الثانية لم يؤثر شيئا ولم يحدث حكما جديدا، لاحتمال أنها وقعت في أين ما وقعت فيه القطرة الأولى وهو الإناء الأبيض. وبعد ذلك كان الشك في نجاسة الإناء الأحمر شكا بدويا، يعني احتمال حدوث نجاسة زائدا على النجاسة الأولى، ومعلوم أن هذا يكون موردا لأصالة الطهارة. وعلى الجملة العلم الإجمالي لا يزيد على العلم التفصيلي، التنجيد يدور مدار العلم بحدوث التكليف، إذا كان هذا العلم باقيا كان التنجيد أيضا باقيا، وأما إذا ارتفع هذا العلم ليس له علم بحدوث تكليف، وإنما هو احتمال حدوث تكليف، لا علم بحدوث تكليف، مثل هذا يسقط عن التنجيد ويكون بحكم الانهلال. وهذه يترتب عليها ثمرة مهمة جدا في جملة من الفروع الفقهية، ومن جملة ما ينبغي التنبيه عليه، يعني من تنبيهات العلم الإجمالي، أنه قد يفرض أن الأثر بالنسبة إلى طرفي العلم الإجمالي أثر مختلف ليس بينهما جامع، كما إذا علم بوجوب شيء أو بحرمة شيء آخر مثلا، أو بوجوب فعل وبوجوب فعل آخر ليس بينهما جامع، يعني إجمالا بوجوب القيام أو بوجوب قراءة القرآن مثلا. لا ينبغي الشك في تنجيد العلم الإجمالي في هذه الموارد. وكذا إذا كان من سنخ واحد، يعني المعلوم بالإجمال من سنخ واحد، ولكن الأثر في أحد الطرفين أكثر من الأثر في الطرف الآخر، قد يفرج هذا على نهو ليس بينهما قدر مشترك، يعني متباينات، وإن كان الأثر في أحد الطرفين أقل من الأثر في الطرف الآخر، إذن حاله حال الأول، وهذا ظاهر. كما إذا علم بوجوب قراءة سورة بنذر أو بغير نذر، ولكنه مرددة بين سورة التوحيد والبقرة مثلا، لا يدري أنه نذر أن يقرأ سورة التوحيد أو يقرأ سورة البقرة، فطبعا سورة البقرة أكثر بمراتب وسورة التوحيد أقل، لكنهما متباينان ليس بينهما قدر مشترك. فهذا أيضا من العلم الإجمالي لثبوت حكم بين طرفين متباينين، أيضا يجب الامتثال، يعني يجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. وأما إذا فرضنا أن الأثر في أحد الطرفين أقل من الطرف الآخر وبينهما قدر مشترك، هذا القدر المشترك والمتيقر بالنسبة إلى الأثر الزائد في الطرف الآخر لا علم له، وإنما هو احتمال. كما إذا علم ببقوع قطرة من البول في أحد مايعين، أحدهما ماء مطلق والآخر ماء مذاب، فألم إجمالا بنجاسة أحدهما. إذا كانت القطرة واقعة في الماء المذاب فللبقوعها أثر واحد وهو حرمة الشرب فقط، وليس هنا أثر آخر، لا يجوز شرب هذا الماء المذاب باعتبار أنه محتمل النجاسة والعلم الإجمالي موجود، يعني احتمال مقرون بالعلم الإجمالي. وأما الطرف الآخر وهو الماء المطلق، إذا كان هنا نجسا وفي الواقع كانت القطرة واقعة فيه لوقوعها أثرات، أحدهما حرمة الشرب مثل المايع الآخر، والثاني عدم جواز التوضي به، حيث إنه يعتبر في الماء الذي يتوضأ به أو يغتسل به أن يكون طاهرا، فلا يجوز الوضوء بهذا الماء بهذا الماء باعتبار أنه نجس. فهل العلم الإجمالي بالنجاسة المرددة بين الماء المطلق والماء المذاب يكون منجزا بالنسبة إلى الأثر المختص به إلى هذا الأمر الزائد فلا يجوز التوضي به، أو أن العلم الإجمالي ينجز بالمقدار المعلوم بالإجمال وهو حرمة الشرب؟ نعلم إجمالا بحرمة الشرب أحد هذين المائعين العلم الإجمالي ينجز، وأما بالنسبة إلى الأثر الزائد وهو عدم جواز الوضوء بهذا المايع فهو ليس بمعلوم لا تفصيلا ولا إجمالا. المعلوم بالإجمال المقدار المتيقن في البين عدم جواز شرب أحد هذين المايعين، هذا معلوم لنا جزما أنه لا يجوز شرب أحدهما، هذا أوزاد لأنه نجس والنجس لا يجوز شربه. وأما عدم جواز التوضي بهذا الماء وهو الماء المطلق، الطرف الآخر قم لا يجوز التوضي به ولو كان طاهرا لأنه ماء مذاب وليس بماء حقيقة، آزار ليس لنا علم به، فهل يمكن الحكم بجواز التوضي بهذا الماء باعتبار أن العلم الإجمالي لا ينجز في المقدار الزائد على المعلوم بين الأمرين على الجامع بين الأمرين، أو أنه يوجب التنجز بالنسبة إلى هذا المقدار؟ ذهب شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه إلى عدم التنجيز، وحكم بجواز الترزي بهذا الماء باعتبار أن العلم الإجمالي ينهال إلى مقدار متيقن، وهو العلم بعدم جواز السرب، وأما بالنسبة إلى الزائد فمشكوك فيه، ونتجلل فيه إن شاء الله.